بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر. قال: والمطلق من الكلام، أي أنه إذا ورد كلام مطلق وكلام مقيد في موضعين، فإن المطلق يحمل على المقيد إذا ورد نص مطلق وورد نص آخر مقيد، فإنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد. قال: إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه يجب أن يبين. واعلم أنه إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فلا يخلو من أربع حالات، يعني من حيث حمل المطلق على المقيد. المؤلف رحمه الله يقول: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر. هل هذا على إطلاق وأن كل نص مطلق يحمل على المقيد؟ الجواب: لا، ليس على إطلاقه. وذلك أن المطلق والمقيد من حيث حمل المطلق على المقيد له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتفق في الحكم والسبب، أن يتفق في الحكم والسبب بحيث كان السبب واحدا والحكم واحدا، ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كالتتابع في صيام كفارة اليمين، كالتتابع في صيام كفارة اليمين ورد مطلقا وورد مقيدا. ففي القراءة المشهورة: فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وفي قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فعندنا نصان سببهما واحد وحكمهما واحد، ففي هذه الحال يجب أن يحمل المطلق على المقيد، يجب أن يحمل المطلق على المقيد. أفهمتم؟ طيب، الحالة الثانية أن يختلف في السبب والحكم، يختلف في السبب والحكم عكس الأول، ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك آية الوضوء مع آية السرقة، آية الوضوء مع آية السرقة. يقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي الوضوء: فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا أيديكم. فهل نقول هنا اليد؟ وأنا قال في الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. نعم، في آية الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. ووردت اليد في السرقة مطلقة، فهل نقول هنا نحمل المطلق على المقيد ونقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني إلى المرافق؟ لا، لا يحمل المطلق على المقيد. مفهوم المثال؟ في آية الوضوء قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، نص مقيد. وفي آية السرقة قال الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما، ولم يقل إلى المرافق، فهل نقول هنا فاقطعوا أيديهما إلى المرافق؟ الجواب لا، فلا يحمل المطلق على المقيد نظرا لاختلافهما سببا واختلافهما حكما. فاختلافهما سببا أن السبب في آية الوضوء الطهارة، والسبب في السرقة في آية السرقة السرقة، في آية الوضوء الحكم الغسل، وفي آية السرقة الحكم القطع، فاختلف سببا وحكما فلا يحمل أحدهما على الآخر. فهمتم؟ لا يحمل أحدهما على الآخر لاختلافهما سببا واختلافهما حكما. واضح المثال؟ واضح إبراهيم؟ طيب، مثال آخر. النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. فعند الآن نصان، نصان: الأول ما أسفل من الكعبين ففي النار، والثاني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. فهل نقول هنا يحمل المطلق على المقيد، بحيث نقول ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان قد جره خيلاء، وأما لغير خيلاء فلا؟ الجواب: لا يحمل المطلق على المقيد بناء على القاعدة. لماذا؟ نقول: لأن السبب مختلف والحكم مختلف. في حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين ففي النار، السبب ليس الخيلاء، ولذلك لم يذكر. الحكم أن ما نزل في النار. في الحديث الثاني: من جر ثوبه خيلاء، هو ليس حديث أبي ذر، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، السبب الخيلاء والتفاخر، يعني فعل ذلك للفخر والخيلاء. الحكم أن الله لا ينظر إليه، يحجب من نظر الله عز وجل، أو يمنع ويحرم من نظر الله عز وجل. إذن عندنا الآن سببان وحكمان، متفقان أو مختلفان؟ مختلفان. إذن حسب القاعدة لا يحمل أحدهما على الآخر. مفهوم؟ لا يحمل أحدهما على الآخر نظرا لاختلافهما سببا واختلافهما حكما. وأيضا قد ورد في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فقال: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. فهذا يدل على أن هذا النص لا يحمل على الآخر. نعم. لا، فرق عقوبة، زيادة عقوبة، أبو زيادة عقوبة. لا ينظر الله، لا ينظر، يعني كون الله عز وجل لا ينظر إليه هذا أعظم من أنه في النار، يعني لا ينظر الله إليه ومع ذلك في النار. لكن من حيث الحكم في الحديث، الحديث حكم أن من فعل هذا في النار، وفي الثاني من فعل هذا لا ينظر الله إليه، مآله ما نجزم أنه في النار، قد يعفو الله عز وجل عنه ولا يكون في النار. واضح؟ من حيث النص، نص أمامك، نص الآن: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، حكم خيلاء، السبب خيلاء، حكم لا ينظر الله إليه. وإلا كل المعاصي، أو كل المعاصي مآلها إلى النار. طيب، الحال الثالثة: أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، بحيث يكون السبب مختلفا والحكم متفق. مثل الرقبة، الرقبة الكفارة وردت مطلقة ووردت مقيدة بالإيمان. الرقبة كفارة أو من خصال الكف من خصال الكفارة كفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار، هذه في القرآن، ووردت في السنة بالجماع في نهار رمضان. إذن في العتق، العتق في من خصال الكفارة ورد مطلقا وورد مقيدا. فالكفارات التي فيها عتق أربع: القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار، هذه في القرآن، والسنة الجماع في نهار رمضان، كلها فيها عتق. فتحرير رقبة، الرقبة وردت مقيدة بالإيمان في موضع واحد وهو في كفارة القتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديته مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. الآية في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. في كفارة الظهار إيش؟ والذين يظهرون منكم من ثم يعودون منكم فتحرير رقبة من قبل يتماس، ولم يقل مؤمنة. في كفارة الجماع في نهار رمضان: هل تجد رقبة؟ قال لا، لم يقل مؤمنا. فهل يحمل المطلق على المقيد ونقول يجب أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، أو يقال إن ما أطلق يجب أن يبقى على إطلاقه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول إنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في السبب، فالسبب هنا ليس كالسبب هناك. ومن العلماء من يرى أنه يحمل المطلق على المقيد، حتى لاحظ يا إخوان، حتى ولو قلنا باختلاف الحكم والسبب، يعني لا يبني هذا الحكم على اتفاقهما في الحكم، لا، يقول الرقبة وردت مقيدة بالإيمان ووردت مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد حتى وإن كان السبب مختلفا، ولم يبني ذلك على القاعدة، وإنما بناه على أمر آخر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاري: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فجملة فإنها مؤمنة وصف يدل على العلية، يعني لإيمانها اعتقها، وهذا يدل على تشوف الشارع لعتق الرقبة المؤمنة. وثانيا أيضا أن الكافر إذا اعتق فمعناه أنه ربما ذهب إلى الكفار فكان ظهيرا لهم على المسلمين ومعينا لهم على المسلمين، وهذا إيش؟ أمر لا ينبغي. فقالوا إنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، حتى وإن قلنا باختلاف السبب واتفاق الحكم، اتفاق الحكم. وعللوا ذلك بأن الإيمان وصف رغب الشارع فيه من حيث الرقبة المؤمنة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وعلى هذا فقالوا كل موضع أطلقت فيه الرقبة، عتق رقبة، فالواجب أن تكون مؤمنة، توجب أن تكون مؤمنة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنه يقال إن الرقبة وردت مطلقة ووردت مقيدة بالإيمان، فيجب أن يحمل المطلق على المقيد. طيب، الحال الرابعة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، ففي هذا الحال لا يحمل أحدهما على الآخر لاختلافهما في الحكم، مثل التتابع في صيام كفارة الظهار. كفارة الظهار الصيام فيها متتابع، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان. الإطعام مطلق، إطعام 60 مسكينا، فهل نقول يجب أن يكون الإطعام متتابعا؟ الجواب لا، بل لو كان متفرقا أجزاء، يعني الله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل متتابعا. فإذا نقول إذا اختلف الحكم لا يحمل أحدهما على الآخر. خلاصة الآن أن المطلق والمقيد إن اتحدا في السبب والحكم حمل أحدهما على الآخر اتفاقا، وإن اختلف في السبب والحكم لم يحمل أحدهما على الآخر اتفاقا، وإن اتفق في السبب واختلف في الحكم، أو اتفق في الحكم واختلف في السبب، فهذا محل خلاف، محل خلاف بين العلماء. والأقرب في مسألة اتفاق الحكم واختلاف السبب الحمل، أما في المسألة الأخيرة وهي اتفاقهما في السبب واختلافهما في الحكم فلا يحمل. يقول المطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا وجدنا مثلا نصا مطلقا ولم نجد النص المقيد، ما ننتظر من حيث العمل والبلاغ حتى نجد النص المقيد، بل يجب أن نعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يرد النص المقيد. واضح؟ يقول المؤلف رحمه الله والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح البين في موضع آخر، يعني أنه إذا ورد نص مجمل يحمل على المبين، وإذا ورد نص مشتبه حمل على المحكم. طيب قوله رحمه الله والمجمل والمشتبه، ما هو المجمل؟ المجمل في اللغة هو المبهم، ويطلق بمعنى المجموع. وأما في الاصطلاح فالمجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني لا يفهم من نفسه وإنما يحتاج إلى غيره في الفهم، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في التعيين، وإما في بيان الصفة والهيئة، وإما في المقدار. هذا المجمل، المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، فهم المراد منه على غيره، يعني أنه يحتاج إلى نص آخر ليفهم المراد منه. إما في التعيين، يعني ما المراد بكذا أو كذا، يحتاج إلى نص آخر، وإما في بيان الصفة، وإما في بيان المقدار. مثال التعيين، قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر، فهنا ثلاثة قروء نحتاج إلى بيان، هل المراد بالقروء هنا الأطهار أو المراد بالقروء الحيض؟ فعلى هذا ثلاثة قروء يكون نصا مجملا. وقد جاءت السنة كما في حديث عائشة بأن الأقراء الحيض، وعلى هذا فقوله ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. واضح؟ وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، وفي رواية أخرى اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. واضح هذا؟ مما يدل على أن المراد بالقر الحيض. إذن ثلاثة قروء، يقول القر لفظ مشترك بين الطهر والحيض، فهل المراد بقول ثلاثة قروء ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ يقول اللفظ مجمل يحتاج إلى البيان. السنة دلت على أن المراد بالقروء الحيض، كما في حديث عائشة وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي لفظ آخر اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقرأك. طيب هذا بالنسبة للتعيين. بالنسبة لبيان الصفة يعني المجمل الذي يحتاج إلى غيره في بيان صفته، الصلاة والحج، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ نقول من حيث اللفظ مجمل، صفة الصلاة إيش؟ مجهولة تحتاج إلى بيان، أليس كذلك؟ جواب بلى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الصفة بقوله وبفعله، قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت، كيف الحج؟ يقول مجهول من حيث الصفة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أيضا صفة الحج بقوله وبفعله. طيب الثالث، مثال ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى غيره في المقدار والكمية، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة، كيف آتوا الزكاة؟ يعني أعطوا الزكاة مستحقها. ما هي؟ كم نعطي الزكاة؟ وكم هو المقدار الذي إذا كان عند الإنسان وجب عليه أن يخرج الزكاة؟ نقول هذا من حيث إيش؟ المقدار مجهول، مجهول مقدار الزكاة، مجهول من حيث النصاب، ومجهول من حيث ما يجب في هذا النصاب. والرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ بين ذلك، يعني السنة جاءت ببيان ذلك. طيب إذن المجمل يحمل على إيش؟ المبين، يحمل على المبين، وهذا قال المؤلف المجمل يحمل على المبين. والمبين هو النص الذي يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد البيان. لاحظ، النص المبين هو النص الذي يفهم المراد منه إما بأصل الوضع وإما بعد البيان. فمثلا لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، صدق، كرم، هذه الألفاظ أو هذه الكلمات يفهم المراد منها بأصل الوضع. فإذا قيل ما هو الصدق؟ الصدق معروف، ما يحتاج إلى غيره في البيان. أو بعد التبيين كما في قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصلاة بالقول والفعل، فحينئذ يكون هذا اللفظ وأقيموا الصلاة نص إيش؟ بيّن ولا مجمل؟ يكون بيّنا. وأقيموا الصلاة بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام يكون إيش؟ نصا مبينا. فعلينا نقول المحكم المجمل يحمل على المبين، والمبين النص المبين هو الذي يفهم المراد منه إما بأصل الوضع بحيث لا يحتاج إلى غيره في فهمه، وإما المبين هو المجمل بعد البيان. طيب يقول المؤلف رحمه الله والمشتبه يحمل على المحكم الواضح البين في موضع آخر. نعم، إذا ورد نص مشتبه ونص محكم واضح بين، فإننا نحمل إيش؟ المشتبه على البين الواضح. وهذه هي طريق الراسخين في العلم، كذا ولا؟ أن القرآن وكذلك السنة فيها مشتبهات، ما الدليل على وجود المشتبه؟ نعم، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هناك نصوص مشتبهة وهناك نصوص محكمة، وهذا من حكمة الله عز وجل، يتبين المؤمن الصادق الذي يحاول أن يرجع إلى أن يجمع بين النصوص وأن يحمل المشتبه على المحكم، وبين المنافق أو المتردد ضعيف الإيمان الذي يحاول أن يقدح في الشر وأنه متناقض مشتبه. فهمتم؟ طيب، من أمثلة ذلك، من الأمثلة التي تمر بنا كثيرا الحجاب. هناك نصوص أو بعض الأحاديث فيها ما ظاهرها أنه ليس هناك حجاب، وأن المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون كاشفة، ظاهر. منها ما مر بنا في حديث ابن عباس في الحج، فجعل الفضل ينظر إلى المرأة الخثعمية، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ظاهر هذا إيش؟ أن المرأة لم تكن إيش؟ محتجبة، ولا كيف ينظر إلى امرأة محتجبة؟ طيب، هناك نصوص أخرى تدل على وجوب الحجاب، على وجوب الحجاب. هذا النص المشتبه، الراسخون في العلم يحملون هذا المشتبه على المحكم، يعني يمكن الجواب عنه بأن يقال المرأة إنها محتجبة، ولكن الحجاب إما أنه رقيق، وإما أنه ليس رقيقا، ولكن ربما يكون هناك مع قوة أشعة الشمس يظهر الوجه. وإذاك المرأة الآن لو لبست غطاء وكان هناك نور ساطع على وجهها سوف مهما كان يرى الوجه، يعني لن تلبس حجابا يعني يحجب كل شيء بحيث لا ترى كيف تمشي. أواضح؟ إذن نقول هذا نص في الواقع حديث ابن عباس نص مشتبه، والمشتبه يجب أن يرد إلى المحكم. أيضا من الأمثلة المحرم للمرأة، المحرم للمرأة. ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهناك نصوص يعني فيها أن المرأة تسافر ولو بلا محرم، كما في البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر أذن لهن أن يخرجن الحج. واضح؟ فاستدل بعض الناس أو بعض العلماء على هذا بأن المحرم ليس واجب، وأن المرأة يجوز أن تسافر بلا محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، وحمل إيش هذا أو وأخذ بهذا النص. فيقال هذا النص يعني على التسليم مشتبه، وإلا في الواقع عنه أجوبة سبق الجواب عنها. نقول هو مشتبه فيحمل على المحكم. كيف تدع نصا واضحا ظاهرا بينا إلى نص محتمل؟ لأن حج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته كما في البخاري في عهد عمر رضي الله عنه نص مشتبه محتمل، فيحتمل وجود المحرم. أليس من الممكن أن يكون معهن في هذا السفر محرم إما من نسب وإما من رضاء؟ نعم محتمل. وأيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لسنا كغيرهن، هن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاته، وأيضا هن حججنا مع أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ولي كل امرأة ليس لها ولي. فالمهم أن هذا الحديث أو هذا النص عنه أجوبة، لكن من يريد الأخذ أو من يريد تتبع الأمور المشتبهة يستدل بمثل هذا. إذن خلاصة أن النصوص المشتبهة يعني إذا كان هناك حكم في الشرع معروف ثابت وورد في النصوص الشرعية ما ظاهره يخالفه، فإنه يجب أن يحمل المشتبه على المحكم، كما أننا نحمل المجمل على المبين. يقول المؤلف رحمه الله نعم، والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح البين في موضع آخر. ثم قال ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، والكلام له منطوق يوافق لفظه وله مفهوم. طيب يجب العمل بالظاهر، يعني يجب العمل بالنص الظاهر، الظاهر، والظاهر هو اللفظ الذي دل بنفسه على معنى مع احتمال غيره، اللفظ الذي دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، هذا هو الظاهر. فالظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، وأمثلته كثيرة. فمثلا لفظ الصلاة ولفظ الوضوء إذا ورد في النصوص الشرعية، هناك احتمال أن يراد بالصلاة الدعاء، وهناك احتمال أن يراد بالصلاة الصلاة المعروفة، العبادة ذات الأقوال والأفعال، مفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، نقول هنا احتمال أن يكون المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، يكون المراد بالوضوء الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة. ويحتمل أن يراد بالوضوء إيش هنا؟ النظافة، النظافة يعني مضمضة وما أشبه ذلك. لكن أيما أرجح؟ نقول الأول أرجح، الأول أرجح. لماذا؟ نقول لأن الوضوء لفظ شرعي وحقيقة، لفظ شرعي، والواجب حمل الألفاظ الشرعية على حقائقها الشرعية. وحقيقة الوضوء الشرعية هي حقيقة الوضوء الشرعية هي غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة، واضح ولا لا؟ الوضوء يستعمل صح، نعم، يرد من اللغة العربية بمعنى النظافة، النظافة. لكن نقول لفظ الوضوء إذا ورد في لسان الشارع، لسان الشارع، فإنه يجب أن يحمل هذا اللفظ على حقيقته الشرعية. والقاعدة أنه يجب أن يحمل كل أن نحمل كل كلام، لاحظ، الواجب أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به، يجب أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به. فإن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق به من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا إذا ورد لفظ الوضوء، لفظ الصلاة في أشعار العرب، نقول هنا ما نقول الوضوء غسل الأعضاء الأربعة، نقول الوضوء المراد بالوضوء في كلام امرئ القيس، المراد بالصلاة في كلام فلان من الشعراء، إيش المراد بالوضوء؟ النظافة، المراد بالصلاة الدعاء. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا إيش عرفه، هذا الناطق من أهل اللغة، فيحمل على المعنى اللغوي، يحمل على المعنى اللغوي، واضح؟ إذا ورد لفظ الصلاة ولفظ الطهارة في لسان الشارع، فيجب أن نحمل إيش أن نحملهما على المعنى الشرعي إلا بدليل، لاحظ، إلا بدليل. فمثلا لفظ الصلاة، لفظ الصلاة ترد في اللغة بمعنى الدعاء، وترد في الشرع بمعنى العبادة ذات الأقوال والأفعال المعروفة. فإذا ورد نص شرعي فيه لفظ الصلاة، فالأصل وجوب حمله على العبادة المعروفة إلا بدليل. فإذا دل الدليل على خلاف ذلك فهذا واضح. مثال ما دل الدليل على خلافه قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل يعني صلاة. نقول الأصل صل عليهم، أن المراد بالصلاة العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. لكن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على خلاف هذا، وأن المراد بقوله صل عليهم أي ادعو لهم، كما في حديث ابن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوه بالصدقة قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. أيضا في حديث في الوليمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليوجب، فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل. ما المراد يصل؟ يعني يقول تفضل يا جماعة الله أكبر صلي؟ لا، المراد بماذا؟ دعاء. المراد بالصلاة هنا دعاء لقرينة أو دليل. إذن نقول نحن نحمل لفظ الصلاة في لسان الشارع على المعنى الشرعي إلا إيش إخوان؟ إذا دل الدليل على خلاف ذلك، دل الدليل على خلاف هذا. إذن النص الظاهر، النص الظاهر هو ما يدل على معنى في نفسه مع احتمال وجود آخر. يعني وإن شئت فقل ما دل على معنيين هو في أحدهما أرجح، في أحدهما أرجح. ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة، وهذا العدول يسمى تأويلا، يسمى إيش؟ تأويلا. معنى أنتم؟ الواجب الأخذ بظاهر النص والعمل بظاهر النص إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فإذا دل الدليل على خلاف ذلك فإننا نعمل. فمثلا قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، سن قرأ القرآن يغلق المصحف قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ قال الله عز وجل إذا قرأت، أنا قرأت خلاص. نقول نعم، عملك هذا هو في الواقع أخذ إيش؟ أخذ بالظاهر، عملك هذا أخذ بالظاهر. لكن المراد بقوله فإذا قرأت القرآن يعني ماذا؟ إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. إذن نرجع ونقول إن الأصل وجوب الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة ووجوب العمل بها إلا إذا دل دليل على أن المراد، أن المراد خلاف المعنى الظاهر، فحينئذ يؤخذ بماذا؟ بالمعنى الآخر المؤول. يعني عندنا نص ظاهر ونص مؤول، فحينئذ يؤخذ به، كما مثلنا بقوله تبارك وتعالى فإذا إيش قرأت القرآن. طيب قال الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. واسأل القرية، ما المراد بقول واسأل القرية؟ المراد اسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن أن يوجه إليها السؤال. نحن الآن لم نعمل بالظاهر، لم نعمل بالظاهر يعني أولنا، لكن هذا التأويل عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ نقول عليه دليل، هذا التأويل عليه دليل. وبه نعرف أن التأويل، أن تأويل النصوص نوعان، تأويل صحيح مقبول وتأويل فاسد مردود. فالتأويل الصحيح المقبول هو الذي دل عليه الدليل، دل عليه الدليل، وهذا الدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وقد يكون لفظيا وقد يكون عقليا، يعني يتنوع. فمثلا قال الله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، أتى فعل ماض، ومع ذلك تفسر أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني سيأتي. المفسرون إذا فسروا الآية الكريمة أتى أمر الله قالوا سيأتي أمر الله. كيف سيأتي ومع أن يقول أتى أمر الله؟ فقل نعم، قوله فلا تستعجلوه يدل على أن ذلك. هنا دليل إيش؟ متصل لفظي. هذا التأويل هنا أتى أمر الله أولا اللفظ لدليل لفظي متصل، وقد يكون منفصلا كقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعين إذا أراد أن يقرأ، وليس المراد إذا قرأت يعني إذا فرغت. وقد يكون إيش الدليل الذي يؤول النص من أجله عقليا، كما في قول واسأل القرية. فعلي نقول العمل بالظاهر واجب، الأخذ بظاهر النص والعمل بظاهر النص واجب، إلا إذا دل الدليل الصحيح على خلاف ذلك. والدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وقد يكون لفظيا وقد يكون عقليا. مثال الدليل المتصل اللفظي: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. مثال الدليل المنفصل اللفظي: فإذا قرأت القرآن. مثال الدليل العقلي: واسأل القرية. أما إذا لم يدل الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره فهذا يسمى، وإن كان يسمى تأويلا، هو في الواقع التحريف. تحريف كتحريف أهل التعطيل قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أن معنى استوى بمعنى استولى. استولى هذا يقول هذا ليس عليه دليل. والله أعلم. إذن نقف على قوله: والكلام له منطوق ومفهوم. طيب، مما سبق يتبين لنا أن الكلام، أن الألفاظ حقيقة ثلاثة أقسام: نص وما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، نعم. يقول كلام الألفاظ ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا يسمى نصا. والثاني: ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالراجح ظاهر والمرجوح إيش مؤول. فعلينا الآن الألفاظ ثلاثة أقسام: نص وظاهر، إيش بعد؟ مؤول. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كذا ولا لا؟ طيب، والظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، والمؤول هو إيش؟ النص هو المرجوح من المعنى، المعنى المرجوح في المعنى المحتمل. فإذا كان عندنا لفظ له معنيان، له معنيان راجح ومرجوح، المرجوح هو المؤول. يقول: ما المعتبر في الكلام حقيقة؟ هل هو مجاز أو حقيقة؟ لا، أصل في الكلام حقيقة، والمجاز يمكن ربما المؤلف تكلم عليه. نعم، إيش أصل ما إذا كان ما في إجماع، ما فيه إجماع ما يقال بيان، يقال النص بين في نفسه. يعني من حيث الاصطلاح نقول هذا بيان، نص مبين، لكن ما نقول مبين إلا إذا كان هناك إيش مجمل. يعني هذه الألفاظ متقابلة: مبين مجمل مبين، ظاهر مؤول. فهمت؟ ما تقول هذا، والله نعم تقول هذا النص بين واضح صحيح، لكن ما تقول هذا النص مبين. مبين ماذا؟ لابد في المبين من أن يكون هناك نص إيش مجمل، لأن الواضح واضح، ما يحتاج الواضح ما يحتاج إلى بيان. نعم، تأويل صحيح مقبول الثاني الذي لدى التأويل نوعان: تأويل صحيح وهو ما دل عليه دليل صحيح، وتأويل فاسد وهو ما ليس عليه دليل. فتأويل مثلا المعطلة: الرحمن على العرش استوى، استولى. وتأويل اليد: أن المراد القوة، هذا أيضا ليس عليه دليل. وإذا دل الدليل على صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر هذا يسمى تأويلا صحيحا، مثل إذا قرأت القرآن كون نقول إذا أردت هذا تأويل، خلاف إذا قرأت قرأ فعل ماضي، كيف تقول أردت أن تقرأ؟ أتى أمر الله، أتى فعل ماضي، تقول أتى الطالب المدرسة، أتى فعل ماضي يعني بالأمس، كيف تقول سيأتي يعني غدا؟ هذا خلاف الظاهر. تقول دل الدليل، الدليل هنا فلا تستعجلوه، وهذا الاستعجال إنما يكون لأمر مستقبل. نعم بارك. ها؟ أي ما ننتظر، يعني يجعل العمل بالنصوص الشرعية واجب على ما هي عليه، ظاهرة ظاهرة أو مثلا مجملة إذا أمكن يجب العمل. النص الشرعي متى ورد، متى قصدي في مسألة الإطلاق، المجمل ما يمكن العمل به، لكن المطلق ورد نص مطلق ورد نص ظاهر يجب العمل بالنص على إطلاقه وعلى ظاهره، ولا يقيد ولا يؤول إلا بدليل. نعم. لا يؤخر. شوف مسألة لا يجوز، حتى لفظ لا يجوز من الأدب أننا نتحاشاها، نتحاشى نقول لا يجوز يعني بالنسبة للنبي عليه السلام، والنبي لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا، نقول الشارع نقول الشرع لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني من الأدلة مما يستدل به مثل على الأحكام أن مثلا يقال لو كان هذا واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن. لا لفظ أهلك، الأهل ما يأهل إليه الإنسان، والولد من الأهل، واضح؟ حتى إذا جاء أمر الله فلا تنول قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولده في الواقع من أهلك.